وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. خش السكة ده من حتة يا صبري، متصيرش وطول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كلام شيخ الإسلام وهو يشرح معاني التأويل في رسالة تدمرية التي يتحدث فيها عن عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وأيضا في باب القضاء والقدر. ووقفنا عند قوله وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. يعني هو يقصد طبعا أن التشابه التماثل في الحسن والجودة ده نوع، والمقصود بالتواطؤ التوافق، توافق في شيء ما. فعلى اعتبار أن القرآن كله متوافق في نظمه وفي إعجازه، يبقى كل الألفاظ اللي ورد في القرآن متواطئة في الحسن في الجودة، وعلى هذا كل القرآن يبقى إيه؟ متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يبقى المقصود هنا بالتشابه التماثل في الحسن في الجودة في الصياغة في البلاغة في الإعجاز. يا إخواني، القرآن عندما تقارنه بالكلام الذي نزل من قبل، سواء ما بقي منه الآن مما هو حق أو مما أضيف وترجم له، تجدون فعلا كيف أن الله أنزل القرآن مهيمنا عن الكتب السابقة. والتعبير كلمة مهيمن يعني مش ممكن إن بشر يصير الكلام الإلهي الوحي الإلهي بمثل ما أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن التحدي قائم ومستمر. فهو من حيث التماثل والتشابه هذا تشابه وهذا تماثل، يبقى هنا الألفاظ فيه متواطئ. وبعدين بيقول لك كما يكون التشابه في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. تعرفين شيخ ابن تيمية ماذا يقصد بذلك؟ يقصد بذلك التشابه من حيث الدلالة على الكيفية، بمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى له استواء والمخلوق له ايه؟ استواء. فالكيفية في استوائنا معلومة، لكن الكيفية في استواء الخالق سبحانه وتعالى مجهولة. فهنا لما نقول في تواطؤ او في اشتراك او في تشابه الغلط، هو متشابه باعتبار الكيف لأننا مش عارفه. اخبرك ازاي؟ فاوعى الظن ان الكيفية هنا زي الكيفية هنا، زي ما احنا قلنا في القرآن كله، القرآن كله متشابه نعم باعتبار الحسن والجودة، والقرآن كله محكم باعتبار ايه؟ ها؟ وضوح معناه، ان كل الايات نزلت بكلام عربي، كلام العربي له معنى، لكن باعتبار الكيفية اللي دلت عليها الايات او دلت عليها النصوص، في كيفية مشهودة مرئية وفي كيفية غيبية. فالكيفية المشهودة مرئية ومعلومة لنا، والكيفية الغيبية دلت عليها ألفاظ عامة مشتركة قد تستخدم عندنا وعند الخالق سبحانه وتعالى. زي ما قلت كلمة استوى، استوى هنا ممكن يقول سليمان استوى على العرش عليه السلام، ونقول الرحمن على العرش ايه استوى. فكلمة استوى هنا متواطئة من ناحية التشابه في المعنى المجرد، المعنى عند عدم الإضافة. أقول استوى واسكت بس، ممكن هي تضاف للخالق وتضاف لمين؟ للمخلوق. لكن لما أضيفها وخصصها هيبقى الكيفية في استواء الخالق غير الكيفية في استواء مين؟ المخلوق. نقول مثلا كيفية استواء المخلوق معلومة لأنني شايفها، لكن كيفية استواء الخالق ها؟ في قدر مشترك بينهم اللي هو كلمة استوى نفسها. فهنا ممكن يقول لك ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني اوعى تظن ان حكاية التشابه ان هو تتماثل مع الكيفية اللي عندك بحجة اشتراك اللفظ فين في التجرد او عند التجرد بين الخالق وبين المخلوق. هو هذا ما يريد الشيخ ابن تيمية ان ينبه عليه في كلماته، لكن الصياغة نفسها قوية شوية او المعنى عالي عند الشيخ ابن تيمية. وبهذا يتبين ان التشابه يكون في الالفاظ المتواطئة دي عرفناه، كما يكون في الالفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. قصد بالالفاظ المشتركة هي ايه؟ المعنى عند التجرد عن الاضافة، او اللفظ عند التجرد عن الاضافة. فهمت يا اخوانا؟ زي ما قول مثلا ايه فلان له سمع، والله عز وجل له سمع، ففي هنا لفظ مشترك متواطئ بين الخالق وبين المخلوق. هو ايه؟ ما نقولش السمع ونسكت، نقول السمع عند التجرد عن الاضافه، يعني لا اضفتها للخالق ولا اضفتها للمخلوق، فكلمه سمع. فهنا اللفظ مشترك، لكن لما اضيفه للخالق ما فهمش منها وصف المخلوق، ولما اضيفه للمخلوق ما فهمش منها وصف الايه؟ الخالق. افهم ان المخلوق له سمع اللي هو الاذن، انما الخالق بيسمع باي كيفيه؟ ما اعرفش، لانني ما شفتش ولا شفت ايه؟ مسيح، وده اللي احنا عارفينه. فهنا بيقول لك مثلا وانزال الاشتباه بما يميز احد النوعين من اضافه او تعريف. اخبرك ازاي؟ انزال الاشتباه بما يميز ايه؟ احد النوعين من اضافه او تعريف. يعني اقول سمع محمد او سمع احمد ليا من اتخيل الاذن، خلاص ده الاشتباه كده. اقول لك سمع على يبقى اتخيل اذن على، كويس كده؟ لكن لما اقول سمع الخالق حد يعرف يتخيل حاجه؟ ما هتعرفش يتخيل. هو في كيفيه بس هي تعرف توصفها، ما اعرفش اوصفها لسببين، انني ما شفتهاش ولا شفت له مثيل. يبقى عند التقييد والتخصيص يدل الاشتباه، لكن عند التجرد والاشتراك يحصل الاشتباه. فباعتبار ان اللفظ مشترك وعام قال هي ايات متشابهات، وباعتبار الكيفيه في حق المخلوق تبقى محكمات، وفي حق الخالق سبحانه وتعالى نقول غيبيات لا يعلم تاويل المتشابه الا الله عز وجل. واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ هذا ما يريد الشيخ ابن تيميه. كما اذا قيل فيها انهار من ماء، اللي فيها انهار من ماء الجنه ولا الدنيا؟ قول يا اخوانا الايه هنا تقصد ايه؟ الجنه. فهناك قد خص هذا الماء بالجنه، مع ان الدنيا برضه فيها انهار من ماء. طب هنا انهار من ماء وهنا انهار من ماء، في قدر مشترك متواطئ، بس حصل اشتباه في قضيه الكيفيه. هي ايه؟ ان في الكيفيه الدنيويه الماء معروف بتركيبه وبطعمه، ساعه ما اقول انهار من ماء وخاصه بالدنيا اعرف الكيفيه، لكن لما اقول انهار من ماء ويكون في الجنه، ربنا يجعلنا من اهل الجنه ونشرب من هذا الماء. فالانهار اللي موجوده في الجنه الكيفيه الغيبيه محدش شاف فيها، ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب ايه؟ ولا خطر على قلب بشر. فالكيفيه الماء اللي هناك محدش يقول لي ان الماء هناك مكون من ذرتين من الهيدروجين وذره من الاكسجين، دي اتحللت ولا ايه؟ خد بالك ازاي؟ الماء اللي هناك ماء غير آسي، بس مكون من ايه؟ الله اعلم، لان هناك في تكوينه لابد ان يتناسب مع الكيفيه الغيبيه لجسد الانسان لما يكون في الجنه. ما هو الانسان في الجنه مواصفاته مش نفس مواصفات الدنيا، بمعنى ان احكام الابعاد اللي بتحكم الجسد هنا اللي هو بيسموه محاور الفراغ او الزمان والمكان في ما يخص الانسان، ثلاث محاور سين وصاد وعين اللي بيعملوها في الفراغ دي، الجسد الدنيوي بتحكمه كده، لكن الجسد الاخروي بتحكمه ايه؟ ما نعرفش نحكم الحكايه دي. زي ملك الموت الوقت ما يعرفش برضه، واحد يقول لك انا هحكمه بسين وصاد وعين، لا هو حاجه غيبيه يعني حاجه اعلى من مداركنا في استيعابها، لكن كحقيقه سوف تراها نعم، وتشعر بالاخرين نعم، وتكلم الاخرين نعم، وما فيش نوم ساعتها بقى عشان واحد ينام يقول لك لا ده هيغفل شويه وبعد كده يفوق، لا خلاص ما عادش يموت هناك. ستجد حياه مستمره ابديه بمواصفات غيبيه تناسب دار الجزاء في الاخره. فالاخره حقيقه يتواجد فيها الناس ويرى بعضنا بعضا كما نرى بعضنا بعضا الان. لكن ان واحد يقول لي المواصفات اللي هناك زي المواصفات اللي هنا، لا ابدا هذا لا يكون. ولذلك لو انت قلت ان ده حاجه غيبيه في الاخره لا يعلم كيفيتها الا الله، يبقى انت كده احسنت وفصلت بين الامور وما حصلش اشتباه ولا اختلاط. لكن لما تقول لي لا اللي في الجنه هو نفسه اللي موجود في الدنيا، ابدا ليس في الدنيا مما في الجنه الا الايه؟ الا الاسماء. فهناك قد خص هذا الماء بالجنه، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا. واضح الكلام كده؟ أصبح أنا عارف إن إخواننا اللي قرأوا الكلام ده، إن وأنا بقرأ الكلام ده وأنا جاي قلت والله كلام معقد، أخي بالك إزاي؟ معقد إزاي؟ هو سهل صحيح، بس الصياغة بتاعته أو عشان تمشي مع شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة دي تحس إنها صعبة أوي، إنما المسألة هو المسألة ببساطة جدا. ابن تيمية عايز يقول حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، لأننا ما رأيناه وما نقدرش نقول إن ماء الدنيا زي ماء الجنة. وهو ما أعده الله لعباده للصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. إيه حكاية من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله؟ ها؟ تأويل كيفية. أنتوا عارفين تأويل كيفية يعني إيه؟ يعني الحقيقة التي يقول لها الكلام، اللي هو المعنى الأول للتأويل. المعنى الأول للتأويل الحقيقة التي يقول الكلام، فهل فيها أنهار من ماء غير آسف؟ ما تأويل هذا الكلام؟ إنك تشرب منه. فيوم ما تشرب منه يبقى جاء تأويله. أنهار من لبن لم يتغير طعمه. ما تأويل هذا الكلام؟ فسره لي، أقول لك تفسير الكلام دوت أو تأويله إنك تكون في الجنة وبتشرب منه، ساعتها أقول لك هذا تأويله. زي ما سيدنا يوسف قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، ده معنى التأويل اللي يقصد الحق سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة. هذا التأويل المراد في القرآن والسنة، التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول لها الكلام. اللي جماعة الحضر امبارح يقول دلالة المطابقة، ان اللفظ او الاسم ينطبق على شيء معين، فحقيقة تأويل الاسم وقوع، يبقى قلنا تأويل الخبر ايه؟ وقوع. لا، تأويل الخبر وقوع، وتأويل الامر تنفيذ. واحنا قلنا كده، يعني انا بقول لك اسقيني ماء ما تقولش انا مصدق، يعني ده مش تأويل. انا بقول لك اسقيني ماء يبقى تأويل الكلام ده، انا تروح تجيب الماء وتيجي. اما اخبرك عن شيء يبقى تأويل الخبر ان يقع، اقول لك حصل حاجه امبارح، حصل كذا وكذا وكذا، فما تأويل هذا الكلام؟ ان يكون فعلا حصل. يبقى تأويل الخبر وقوعه، تأويل الامر تنفيذه، وهذا ما يريده الشيخ ابن تيمية بالتأويل. ولعل يكون الكلام واضح، لان ما تقول لي مثلا ما تأويل اخبار الصفات؟ خلي بالك، ما تأويل اخبار الصفات؟ الرحمن على العرش استوى. خلي بالك، فيجي واحد يقول لك تأويل استوى معناها استولى، هو ده التأويل. واحنا نقول لا، تأويل الرحمن على العرش استوى هو حقيقة الكيفية اللي عليها ربنا سبحانه وتعالى التي لا يعلمها سواه وليس كمثل شيء فيه. يبقى التأويل عند السلف له معنى وعند الخلف له معنى ثاني، والتأويل الحق هو ما عليه السلف. فنقول إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. ليه؟ لأن حد يعرف يوصف كيفية استواء الله على عرشه؟ قول يا اخوانا، أنت يا اخوانا اللي ورا تعرفوا؟ ها؟ حد يعرف؟ يبقى إذا تأويل الكيفية. فيقول لك لا، أنا ما بدورش على الكيفية، انا بدور على المعنى، فنقول ان معنى استوى استولى، او نقول ان معنى استوى، خلي بالك هنا ما هوش معروف لنا. لاحظ، لو قلت ان معنى استوى استولى وسميت ده تأويل، هيبقى ده تأويل المتكلمين الاشعريين، وده تأويل باطل على فكرة، ما لهوش دليل. ولو قلت لا، خلي بالك المعنى اللي متأمين هيشير اليه الان، ان التأويل هنا معناه ان معنى الكلام مش معلوم. يعني ايه معنى الرحمن عرف استوى؟ يقول لك والله ما عرف معناه. السلف بيقول استواء لا نعلم معناه، ويدعي على السلف انهم يفوضون معنى الايه؟ الاستواء. هل هذا ما يقصده الشيخ اسلام؟ او هل هذا ما اراده السلف الصالح؟ نقول المعنى ايه؟ ها؟ معلوم. ما المعنى معلوم، والكيف مجهول، لانهم بيقولوا يا اخي السلف والخلف اتفقوا على التأويل في الجملة. العبارة دي هتسمعها من ناس كتير، كل اللي بيتكلم على مذهب الأشعرية أو كل من يظن في مذهب السلفية التفويض يقول لك السلف والخلف اتفقوا على التأويل في الجملة. طب التأويل في الجملة، طب الخلف عارفين إن هم قالوا في استوى إيه؟ استوى. طب والسلف فوضوا إزاي؟ قالوا يعني إحنا ما نعرفش معناه، لا يعلم معناه إلا الله، فأعادوا الأمر بتأويله إلى غير معنى، بحيث ان ربنا هو الذي يعلم المعنى بس، احنا ما نعرفش المعنى ولا واحد يعرف المعنى. وده برضو تأويل، لان انا حاولت اصرف المعنى الظاهر بالاستواء الى الاستيلاء، هم بيقولوا كده يعني، واللي حاولت اصرف الاستواء الى الاستيلاء فأويل علشان الناس ما تفهمش الظاهر. والسلف قالوا احنا برضو ما نعرفش المعنى علشان الناس ما تفهمش الظاهر، يبقى هم اتفقوا على الايه؟ على التأويل، على حسب رأيهم هم. وده من وجهة نظري اسمه جهل مركب، مش جهل بسيط، لا، صاحب هذا الرأي جهل، وجهل مركب. السبب في التركيبة ايه؟ لان هو ادعى على السلف كلاما لم يقولوه، وظن انه ده الحق، وبعدين قال هو ده تأويل كمان، في حين التأويل عند السلف غير كده خالص. التأويل عند السلف معناه الحقيقة التي يقول لها السلف، وظاهر اللفظ في قوله الرحمن على عرش استوى. اما اقول لك ما ظاهر اللفظ فيه؟ ظاهر الكلام ده ايه؟ الرحمن على عرش استوى. ها؟ هل استواء الله يخضع لقوانين الجاذبية الأرضية زي استواء الإنسان؟ هل هو ده الظاهر من الكلام؟ هل استواء الله عز وجل يلزم فيه أن يكون المستوي على عرشه محمولا عليه؟ بقول لك هو ده الظاهر، الظاهر ده في ذهنك لأنك تخيلت استواء مخلوق، لكن في الحقيقة إن استواء الحق سبحانه وتعالى ليس كذلك، لأن الظاهر هنا هو استواء الحق. يعني ربنا على عرش آيه، عال عليه نعم، بكيفية نعم. طب إيه هي الكيفية؟ هنقول له إيه؟ ما نعرفش. ليه ما نعرفش؟ حلوة يا شيخ صبر، قول ما نعم ما شفتهاش، صحيح صادق، ولا في مثيل عشان اقيس عليه اقول لك شبه فلان، ما عشان اعرفها يا شفتها شفت لها مثيل، بس احنا نؤمن ان في ايه؟ كيفيه، كيفيه الاستواء. وانا قلت لكم قبل كده لما السلف يقولوا استواء بلا كيف، ماذا يقصدون بذلك؟ بلا كيف موجود ولا بلا كيف نعلمه نحن؟ لكن في كيفيه ولا ما فيش؟ فهم يقول لك لا، ده السلف بيقولوا بلا كيف يعني ما فيش كيفيه اصلا، لا ده يبقى نفي للصفه. شوف ابن تيميه بيقول لك ايه، ولا خطر على قلب بشر من التاويل الذي لا يعلمه الا الله، اللي هي الكيفيه الغيبيه. وكذلك مدلول اسمائه وصفاته التي يختص بها، أسماء والصفات ما تأويلها؟ تقول وقوعها، ها؟ نقول حاجة أعلى من كده كمان، حقيقة الصفة وكيفيتها، حقيقة الصفة وكيفيتها هي تأويل الأسماء والصفات، حقيقة ما عليه الحق سبحانه وتعالى. أما نقول مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، الكلام ده هيحصل امتى؟ يوم القيامه، من يلطف بنا رب استر علينا. وجاء ربك والملك صفا صفا. ايه تأويل الكلام ده؟ نقول تأويله وقوعه عشان هيحصل. طب دلوقتي ربنا اين هو؟ ها؟ في السماء على عرشه. في السماء على عرشه. فما تأويل قول الله تبارك وتعالى الرحمن على عرش استوى؟ خلي بالك لو قلت معناه على وارتفع يبقى التأويل هنا معناه التفسير والبيان. ولو قلت استواء حقيقي بكيفية حقيقية يعلمها الله لا نعلمها نحن إذا هو ده تأويل الكلام. لأنك بتصف الإيه؟ الحقيقة والكيفية على واقعها. فما واقعها إن استواء حقيقي وكيفية حقيقية فوق عرش الله عز وجل نعم، لكن أنا ما أعرفش وأنا أؤمن بذلك. يبقى هذا التأويل المراد. فهل أحد يعلم كيفية استوائه؟ قولوا يا أخواني. يبقى نقول وما يعلم تأويله أي تأويل قول الله تعالى الرحمن عرش استوى على سبيل المثال إلا الله، أي لا يعلم كيفية الغيبية في استوائه إلا الله. فهو ده تأويله. تأويله يعني وقوع الحدث على ما هو عليه. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه على عرشه، يبقى هو على عرشه، لازم تؤمن بكده، وإلا يبقى ربنا يخبرك عن أشياء وأنت لا تصدق بها، فتقول لا أنا ما فهمش من الكلام ده ولا عايز أفهم من الكلام ده، يبقى أنت حر، حمل المسؤولية أنك أنت صرفت الناس بغير دليل عن كلام رب العزة والجلال الذي ورد في التنزيل وظاهره أن الله على عرش كما أخبرنا. فكنك تتخيل استواء مخلوق أو استواء إنسان فهذا أمر لسوء فهمك وليس لعيب في القرآن. واضح يا أخوانا النقطة دي؟ طيب نقرأ عبارة كده. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي إيه؟ حقيقة لا يعلمها إلا هو. اتضح المعنى الآن؟ لعل يكون واضح. فاهمين يا شباب طلب العلم اللي بيتابعوا في الرسالة التدمرية؟ فاهمين الكلام ده كويس؟ طيب. ولهذا خلي بالك بقى، كان الأئمة كالإمام أحمد وغيرهم ينكرون على الجهمية، وأظهر الجهمية هنا مين؟ المعتزلة، يعني بيسموا المعتزلة والأشعرية جهمية. ليه بيسموهم جهمية؟ لأنهم اتبعوا منهج الجهم صفوان في تقديم العقل على الايه؟ على النقل ورد النصوص وتعطيله. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله. اللي تأويله على غير تأويله؟ ها؟ لا، هو هم بيأولوا الايه؟ المعنى، في حين التأويل المقصود هنا البحث عن الحقيقة والكيفية التي لا يعلمها ايه؟ ان تثبت حقيقة ما اخبر الله عن نفسه، هذا تأويله. اما ربنا سبحانه وتعالى يقول زي ما ضربت لكم مثلا دلوقتي الرحمن على العرش استوى، ارجعكم تاني للمثل بس ركزوا معايا، الرحمن على العرش استوى. الاشعري بيقول استوى معناها ايه؟ استولى، وهو ده التأويل، ده مذهب الجهمية. لكن السلف بيقول في التأويل الرحمن العرش استوى تأويله لا يعلم حقيقته وكيفيته إلا الله، يعني في حقيقة، هذا يدل على وجود حقيقة، هي الحقيقة هي من ربنا فوق العرش. طب وصف لي الكيفية والحقيقة دي، نقول لا يعلمها إلا الله. فهم يتأولون على غير تأويله المراد عند السلف الصالح اللي ورد في القرآن والسنة، هذا مقصد شيخ الإسلام ابن تيمية. من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، لما يقول استوى معناه استولى، تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. كلمة تأولته على غير تأويله يعني ايه؟ يعني تأويل الآية الرحمن على عرش استوى زي ما الإمام مالك قال الاستواء والكيف والإيمان به واجب والسؤال عنه ايه؟ هو ده تأويل، ده الحقيقة اللي عليها ربنا سبحانه وتعالى. لكن هم قالوا لا، لو كان على العرش يبقى محمول، فنقول استوى معناها ايه؟ استوى. يقول وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم. يعني ما تقول لي الآية دي توحي بالتشبيه، لو أثبتت النزول يبقى أنت مشبه، ولو أثبتت الاستواء يبقى أنت مشبه، ولو أثبتت المجيء يبقى أنت مشبه. هل هذا المعنى مقصود في كلام الله عز وجل؟ يعني من أثبت أن ربنا ينزل إلى السماء ويأتي لفصل القضاء واستوى على عرشه في السماء، هل هذا الشخص يبقى مشبه؟ يقول لك لا، احنا نغير المعنى، لان المعنى ده يدل على التشبيه. ربنا سبحانه وتعالى، نرى العبارتين الصفحة دي واللي جاية بعدها شوية، الكلام بتاع ابن تيمية محتاج تركيز، وانا مش عايز اعدي حاجة، عايز كل حاجة نقف عندي ونستوعبها استيعاب كويس عشان يبقى احنا وفقنا الى شرح الرسالة التدمرية بالكيفية اللي نرضى بها عن انفسنا. وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، بواضحة ولا صعبة ديت؟ ها؟ تأولوه على غير إيه؟ يعني حرفوا الكلمة عن مواضعه تحت مسمى التأويل، وزي ما قولوا في الاستواء استلاف، وتأويله ليس كذلك، بل تأويله وقوعه على النحو الذي أراد رب العزة والجلال وبالكيفية التي لا يعلمها إلا هو. وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه، ان المعنى اللي سمعوه من كلام الله عز وجل ظنوا فيه التشبيه، وان كان لا يشتبه على غيرهم. يعني الائمة زي الامام مالك، هل اشتبه عليه قوله تعالى الرحمن عرش استوى وقال لك انا ما اعرفش معنى الكلام ده ايه، ولا قال الاستواء معلوم والكيف مجهول؟ قال الاستواء معلوم والكيف ايه. وذمهم الامام احمد على انهم تأولوه على غير تأويل، ولم ينفي مطلق لفظ التأويل. تسمع الأشعرية يقول لك إيه؟ ده الإمام أحمد بيقول بالتأويل. شايف كلمة الحق اللي يراد بها باطل، يقول لك الإمام أحمد يقول لك الإمام أحمد بيأوله بكلامه تأويل، وبيقول بالتأويل. خلي بالك ابن تيمية يقول لك لم ينفي لفظ التأويل، لأن أحمد بن حنبل يقصد بالتأويل الحقيقة التي يقول إليها الكلام، وهم يقصدون بالتأويل صرف اللفظ والمعنى إلى آخر، زي ما يقولوا في استوى استولى. التأويل ده تأويل باطل. فلما يقول أحمد بن حنبل يقول نحن نقول تأويل وهكذا وكذا، يبقى يقول لك الإمام أحمد يقول بالتأويل. إيه التأويل ده؟ التأويل هو مراد المتكلم، أراد أن تفهم وصفا حقيقيا له، فتأتي وتقول الإمام أحمد يقول بالتأويل، فتقول إن الإمام أحمد يقول استوى استولى، كذب وزور على الإمام أحمد بن حنبل. طيب، ولذلك شوف ابن تيمية سبحان الله، ولم ينفي مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد. واضح الوقت الكلام؟ نفس الكلام اللي قلناه. شباب متابعيني ولا في صعوبة؟ يعني لما نقول التأويل معناه التفسير والبيان صح، ويرد التأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذلك أو فذاك لا يعلمه إلا الله، برضو نفس الكلام صحيح. إنما تقول لي التأويل معناه صرف اللفظ من معناه اللي أراد ربنا إلى معنى أنت تنشئه وتخترعه وتريد الناس أن يفهموه بذهنك أنت وأفهامك أنت، فتقول لي هو الإمام أحمد يقول بالتأويل، نقول لا، التأويل له معاني. فإن كنت تقصد التأويل اللي يعنيه أحمد بن حنبل حقيقة التي هو الكلام والتفسير والبيان، سميه ده تأويل مفيش إشكال. إنما تقول لي التأويل معناه صرف اللفظ من معنى إلى آخر بغير دليل، هذا الكلام ليس بتأويل بل هو تحريف للكلمة عن مواضعه. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، لأنه اتكلم عن التأويل ومعاني التأويل، وأول من تكلم عنها بهذا التفصيل كان شيخ الإسلام ابن تيمية. لان من الحاجات الغريبه جدا، مش معنى كده ان السلف ما اتكلموش عنها، لا، اتكلموا اصلا في ادلتهم ما يدل على ان التاويل معناه الحقيقه التي يقول الكلام. لكن اللي حصل ان من بعد عصر المعتزله، يعني قول من القرن الثالث، بدايه القرن الثالث الهجري، لما ظهر ابو الحسن الاشعري وظهر المذهب الاشعري، واستمر هذا اكثر من 400 سنه حتى ظهور شيخ الإسلام ابن تيمية، وهم يقولون بأن التأويل معناه صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل ولا بغير دليل. والأمة وقتها ليس لديها إلا أن تقول استوى معناها إيه؟ استولى وقع. وأصبح الكلام ده كأنه شبه إجماع، بس ده مش إجماع، ده ضلال. أخي بالك إزاي؟ زي ما دلوقتي واحد يقول لك إيه الناس أجمعت على الأسماء المشهورة. أجمعت على الأسماء المشهورة إزاي؟ تم هم في يوم من الأيام قالوا كل الناس يقول لك استوى معناها استولى، وإن ربنا في كل مكان. يبقى إن نقول ربنا في كل مكان بذاتي ده إجماع، أو ربنا موجود في كل وجود لما يكون الناس كلها بيقولوا ربنا موجود في كل وجود وما هوش على عرشه، واللي يقول إنه على عرشه يبقى مشبه، هل ده إجماع يا أخوانا؟ هل يتصور حد إن هذا الأمة تجمع على ضلالة؟ فيجي واحد يقول لك الأمة اجتمعت على أسماء المشهور، طب ما الدليل عليها؟ مين اللي سمى ربنا به؟ أين هي في القرآن؟ أين هي في السنة؟ إن ما كانش الاسم ورد في القرآن والسنة ما ناخدوش، إنما هتجيب لي أسماء أنشأها واحد واستحدثها وتم الله بها سواء نقلها عن الآخرين أو أنشأها من عندي وتلزمنا بها وتقول للأمة أجمعك على ذلك؟ إجماع إيه به؟ ولا أجمعك، مين اللي أجمعك؟ ده الأمة أجمعك على عكس كده. ومن تتبع أقوال أهل العلم في قضية الأسماء ومن تتبع كلام السلف في قضية التأويل علم أنهم أجمعوا على خلاف ما اشتهر بين الناس. ولذلك ابن تيمية لما اتكلم عن قضية التأويل فصلها في ما فيش كتاب يخلو شخص ابن تيمية لما يتكلم على أنواع التأويل. عشان ايه؟ عشان هم استنوا بقى انتوا بتتكلموا على التأويل ايه؟ يقول لك اهو الإمام أحمد بيقول تأويل، والسلف مؤولة، والخلف مؤولة، واتفقوا على التأويل في الجملة، جملة ايه؟ وأقطاع ايه؟ لا جملة ولا أقطاع، أخي بالك ازاي؟ التأويل عند السلف له معنى، والتأويل عند الخلف له ايه؟ معنى. ففصل المعاني بدقة، وعمل رسالة اسمها مقدمة في أصول التفسير، عشان يوضح حقيقة التأويل. فقال له انتوا قصدكم بالتأويل ايه؟ التأويل اللي عند السلف حاجة من الاثنين، الحقيقة التي يقول لها كلام او التفسير والايه والبيان، انما هتجيب لي صرف اللفظ المعنى الى اخر ده امر مستحدث ما كانش يعرفوه، هيقول لك ده اسمه مجاز. من والله المجاز. ولذلك في نقطة كنا بنتكلم فيها بالامس وكانت صعبة شوية على اذهان الطلاب، هي ايه؟ دلالة المطابقة. خلينا دلالة المطابقة، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما وضع له، مش ده اللي احنا عرفناه؟ بس احنا قلنا في اول التعريف دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له، ما عناه المتكلم ايه ووضعه له. يعني دلوقتي مثلا احنا عندنا اصطلاح، اما تروح لواحد وتقول له انا عاوز طبق فول، اسمعوني لان المثل ده حصل واقع. مرة كنا في كندا واحنا بننتظر السحور، فانا بقول لاخواننا والله يا اخواننا فين ايام الفول في السحور، اقبلك ازاي؟ فانا بقول فول وحضر معانا مجموعة من الكنديين، فكلمة فول انا اقصد بها الفول اللي بتاكل في السحور، لكن الكندي فهمها فول بمعنى كلمة قبيح، لأن فول معناها في اللغة الإنجليزية معناها إيه؟ قبيح. فزعلوا، إيه الشيخ بيشتمنا ولا إيه؟ أخي بالك إزاي؟ يعني أنا دلوقتي في دلالة المطابقة أقصد الحقيقة اللي دل عليها لفظ فول ولا أقصد الحقيقة اللي معناها القبيح والمذموم؟ شفت بقى إزاي؟ يبقى دلالة المطابقة مش دلالة اللفظ على ما وضع له، لأن ما وضع له عند الإنجليزي غير ما وضع له عند العربي. يبقى نقول دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له كده. في الحالة دي تقول والله لعلك تقصد كذا، نقول أنا أعني لما أقول لك رأيت أسدا وسلمت عليه وأعطيت الموبايل عشان يتكلم خمس دقايق، أخي بالك إزاي؟ مفيش واحد يقول لي أسد، لأن ده مجاز. نقول له لا مش مجاز بقى، هذا دلالة ما عناه المتكلم ووضعه له من اللفظ عشان تفهم مراده، مش أسد حيوان، لا تقصد إيه؟ أسد شجاع، واحد راجل مقدام اداك الموبايل عشان هو يعني عمل موقف شجاع كده، أسد فعلا ادت له انه يتكلم في الموبايل شويه ولا حاجه، اقبلك ازاي؟ يبقى في الحاله ديت مراد المتكلم من قوله رايت اسدا وسلمت عليه واعطيته الهاتف عشان يتكلم فيه، دلالته بالمطابقه ان يفهم رجلا شجاعا ولا يفهم اسدا. يبقى انت هتقول لي ما ده السن بقى؟ ما هو ده كلام اللغه اهو، يقول لي اصل الاسد يطلق في اللغه على كذا، نقول دي مش دي دلاله وضعيه عند الكل مشتركه، لكن دلاله معناه المتكلم هو ده المقصود بدلاله الايه؟ المطابقه. ويا ريت الحته دي تكون ايه؟ اتضحت الان، انا ما وضحتهاش هناك لان دي كانت محتاجه ساعتها بقى يعني واضحه. اصل في ناس امبارح قعدوا يعملوا قلق في قلب الدرس. ان صح ان يكون لازم. صلوا على رسول الله. يبقى التأويل ابن تيمية فصل فيه تفصيلا دقيقا، ويا ريت تستوعبوا هذه المعاني وتسمع المحاضرات اللي فاتت ديت الخمس ستة اللي فاتوا، على اعتبار ان المعاني دي دقيقة جدا، فيها تقريبا معظم فكر شيخ الاسلام ابن تيمية في قضية التأويل والفصل منه. هم بيقولوا احنا بنقول بالتأويل، واحنا بنقول لا ما فيش عند السلف تأويل. الخلاف ده كله سببه ان انواع التأويل مش واضحة في اذهانهم، فلما تكون واضحة عندك تعرف تمسكهم. فأي كلمة بتقول تقولها التأويل هنا غير التأويل يعني السلف. التأويل يعني السلف كذا كذا والدليل اهو، وتجيب له تصديق الخبر، تأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر إيه؟ تنفيذه، وإحنا وضحنا الكلام ده قبل كده. ولذلك يقول لك إيه؟ اقرأ العبارة اللي جاية دي كده. ومن لم يعرف هذا، يعني هذا التفصيل في التأويل، اضطربت إيه؟ أقوال، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره. ابن تيمية بيقصد الذين غالوا في إثبات الصفات حتى وصلوا إلى التشبيه، ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. واحد يقول لك والله ابن تيمية حيرنا، يعني هو بيقول بالتأويل ولا يقولش بالتأويل؟ شايفين حتى شو الكلام، راجل فيه منتهى الاتزان ومنتهى الوسطية ومنتهى الجمال، شوف الكلام بتاعه. فيمسك كلمة زي كده يقول لك شوف ابن تيمية بينكر على اللي بينكر على التأويل. خد بالك ازاي؟ يعني يقول لك مفيش تأويل في القرآن، ابن تيمية بينكر عليهم. يقول لهم لا في تأويل. فيقول لك أهو، يبقى استوى استولى من ضمن رأي الشيخ ابن تيمية. يقول له لا، ابن تيمية بيقول إن في تأويل في القرآن، لأن الله قال وما يعلم تأويله، بمعنى الحقيقة التي يقول إليها إيه الكلام. فيجي واحد يقول لك لا القرآن مفيش فيه تأويل. نقول له أي معنى تقصد؟ استفصل الأول يا رجل، إن كنت تقصد معنى الأشعرية لا باطل، إن كنت تقصد المعنى اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل لابن عباس رضي الله عنهما، إن التأويل معناه التفسير والبيان فده حق. إن كنت تقصد التأويل معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام والكيفية الغيبية التي دلت عليها الآيات القرآنية في الغيبيات فهذا حق، وده تأويل نقر به. والتأويل هو معناه ما يقصده السلف الصالح في كلامهم وليس ما تقصده أنت أيها الأشعري. نعم. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية لا تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. يقول لك ما فيش تأويل مطلق، لكن يستطيع أي واحد فينا لما يجي واحد أجنبي يسأله سؤال ويقول له يا شيخ الله يكرمك إيه معنى الآية اللي عندكم بتقول الرحمن على العرش استوى؟ فأقول لك أولها له، أولها له، وإحنا بينا قاعدين أهو، مفيش إلا معنى واحد هو المقصود. يبقى التأويل في المعنى المقصود بإيه؟ تفسيره زي ما ابن جرير يقول لك تأويل الآية عندنا كذا وكذا، أولها له يعني فسرها له. فأنت لما تيجي تفسرها له هتفسر له الكيفية وتوصفها له ولا هتفسر له المعنى؟ هقول معناها على وارتفع فوق عرش، على وارتفع فوق عرش، لان احنا قلت لكم قبل كده الراجل اللي كان بيترجم المنتخب فاكرين الحكايه القصه ديت. على فكره احنا جبنا المنتخب في احد المحاضرات الفيديو اللي اتسجلت في دوره اصول العقيده في الغربيه، جبنا المنتخب وفتحناه وقرينا النص العربي وقرينا جنب منه النص الانجليزي. العربي اشعري والانجليزي سلف، الانجليزي مكتوب على مذهب السلف. ليه؟ لان الراجل لما جه يفسر المعنى ما عرفش يفسر استولى، استولى معناها ان ربنا استولى على العرش، يبقى معنى كده كان في حد بيحاربه في نشأة الكون. يتخيل القارئ الغربي ان كان في اثنين من الالهة حصل بينهم خلاف فادى ان يقتتل، فكل واحد منهم غلب الاخر، اللي هو اللي غلب خد العرش منه واستولى عليه. فقال لا، المعنى ده كده معناه ان هتبقى مشكلة. فلما عاد الى تفسير ابن كثير وضع المعنى من خلال فهم السلف، قال معناها على وارتفع فوق عرشه، حتى ان كاتب كده هي سيت هم سيلف. سيت هم سيلف يعني ايه؟ انت عارف كلمة سيت داون، سيت داون معناها هنا في اللغة عندي نحن بنيجي نتكلم عنها بالانجليزي في حق المخلوق هيبقى معناها جلس، لكن هي سيت هم سيلف وضع نفسه فوق عرشه، لو معنى تفسير الاستواء. لكن في اللغة العربية لا، استولى وقهر على العرش. فسبحان الله، حتى ان الاخوة اللي استشرتهم في المعنى من الجماعة الدكاترة اللي هم متخصصين في الانجليزي بقول له تشوف انت كده التفسير اللي هو الانجليزي ده سلفي ولا ايه المعنى اللي يقصده راجل ترجمه لي. فقال لي ده ترجمة سلفية 100%، لكن الترجمة السلفية هنا غير الترجمة غير النص العربي اللي موجود. ولو حبيت نجيبها مرة جاية نقراها سوا، ما نقراش حاجة برضه عشان تطمن. لكن ديت واقع الآن، اللي يفتح المنتخب التفسير جايز غيروها لما سمعوا كلامنا، ممكن غيروها ولا حاجة، احتمال مش بعيد. هو الراجل عملها من وراهم عشان كده كان بيسألني لما رحت له في زيارة، فقال لي يا دكتور أنا عملت كذا وكذا، فهل ده حرام ولا حلال؟ إنني ترجمت حاجة وعارف إن المعنى اللي أنا ترجمته غير المطلوب إن أنا أترجمه، قال يبقى عليا وزن. قلت له اولا كنت ترجمت الحق فما عليكش وزن، ان هم اللي غلطانين، بس عرفهم بالايه باللي حصل عشان تبرئ ساحتك الى الله. قال لو انه عرفتهم هيغيروه ويعملوا معنى باطل، اقبلك ازاي؟ معنى ليه وفهم. طيب، وهذا تناقض منهم، لان هذه الايه تقتضي ان هناك تاويلا لا يعلمه الا الله، وهم ينفون التاويل مطلقا. لاحظوا معايا، انا جاي هنا في ايه، في كلمه شويه كلام هتلاقي فيها تعقيد شويه يعني. اما يقول لك مثلا في قوله تعالى، معلش هنضرب الامثله كتير عشان تتضح يعني، الرحمن على عرش استوى، ده اقرب مثل، لان قضيه الاستواء خلت معظم ما الف في العقيده بنسبه 50% كان في قضيه الاستواء والعلوم. يعني لما تجيب كتب العقائد كلها واحد هيكتب في العقيده تلاقي نص الكلام بالظبط اللي انكتب في كتب العقائد عن قضيه الاستواء والعلو والرد على معاني العلو او اثبات معاني العلو مثل القران والسنه. فهي من اعظم المعاني التي حازت على قدر كبير في تاريخ المسلمين. لان واحد يقول لك يعني انا هيترتب على الكلام ده ايه؟ ما نقول ان ربنا عرش ونريح نفسنا وخلاص. اقول لك يا عم ده لو قلت استولى ولا ما استواش ولا كلام من ده، هل هيترتب على الكلام ده عمل؟ احنا عايزين تربيه يا دكتور محمود، قبلك ازاي؟ عايزين نربي اجيالنا. طب ربيها يا سيدي، ويجي الواد يقرا في القران اقل شبهه تجرجر وتوديه في حته ما يعرفش عنها حاجه. ما هو ده المشكله. اقول لو في اساس في العقيده متين مع التربيه سيؤدي الى نجاح الامه. انما تربيه من غير عقيده تربية هشة لا تصمد تتنازعها الأهواء، بيبقى العصمة عند الاضطرار بتبقى في يد شخص، اعملوا كذا يبقى كله يتحرك وراه، ما تعملوش كذا كله خلاص ينفذ أمره. كلامي واضح ولا مش واضح؟ ها؟ أفسر أكتر؟ صحيح، في طوائف كتير يقول لك احنا أهم حاجة التربية، الكلام اللي بتقوله ده هيتبلش عليه عمل. طيب خلي التربيه، احنا بنقول احنا اللي بيدرسوا ده على اساس ايه؟ ان يكون ثقتك مباشره في رسول الله، اللي يربيك هو الرسول عليه الصلاه والسلام، مش اللي يربيك فلان. يعني هقول لك على حاجه، موقف من المواقف في قضيه الاسماء الحسنى. الاسماء احنا عارفينها تقف فيه على الايه؟ عرفنا الكلام ده من خلال العقيده. اللي ما درسش عقيده تقول لك امال ايه؟ نسميه رشيد، نسميه شديد، او كل ما تفرقش. فواحد قرأ البحث، واحد من هؤلاء قرأ واقتنع بيه 100%. قلت له طيب، طالما انت الامير اللي ماسك الناس دي او خلينا نقول المرشد اللي ماسك الناس دي اخد بالك ازاي؟ يبقى المفروض تعرفهم بالحق، اصبحت فرقتك مسؤوليه الان. قال لي ما اقدرش لما يجي لي اذن من فوق. اذن من فوق؟ اه القائد العام هو اللي يوجهنا بالمساله دي. قلت له يعني الاسماء توقيفيه على القائد العام ده ولا توقيفيه على النص؟ اهو ده الفرق بقى بين من يدرس العقيده وبين من يقول تربيه من غير عقيده. يقول لك خلاص ما احنا خلاص يا اخي ايه يعني استوى ولا ما استواش دي هتفرق معانا ايه؟ انتوا قاعدين طول الليل وطول النهار تتكلموا في مسائل كده واحنا عايزين مسائل عملي، عايزين نغير، عايزين نعمل خد بالك ازاي؟ نخوض انتخابات واشياء وحاجات تخلي الواحد يترفع فوق وكلام من ده يعني. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان لا يمكن ان تنتصر امه بغير عقيده. ولا يمكن ان تنتصر امه كامه الاسلام بالذات بغير عقيده يتبع بها الشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون ولائك للرسول عليه الصلاه والسلام. مش ولائك لفلان ولا فلان. يقول لك لو ده القائد بتاعي وده الراجل اللي هو اللي في ايده الامر ما اقدرش اعمل اي حاجه الا لما ارجع له. طب لو هو خالف الدليل وظهر ان هو مخطئ تمشي وراه؟ راجل قاعد بيقول شله ومدد. يقول لك وماله زي بعضه دول اخواننا وكويسين وحلوين. طب يا عم اخواننا يعني اقول معاه مدد؟ ما يجراش حاجه يا اخي، روح صلي معاه لف لك سبع اشواط بالسد البدوي عشان تبقى ربنا يبارك في العمل والتربيه تبقى 100 100. لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخواني موضوع العقيده دي فيصل، ولذلك ان ضربنا امثله كثيره ووضحنا فلا تسأل هتعرفوا اصل الكلام ده بعدين. احنا يعني قدامنا كمان 20 محاضره ولا حاجه ونخلص قضيه الرساله التدمريه وتبقى التدمريه خلص، بس ستشعر باثارها وبركتها بعد الانتهاء منها. اما كده تقلب في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وتعرف ان كل كلمه مرينا عليها ما سبناهاش لغايه ما فهمناها واستوعبناها. اللي يفهمها واستوعبها كويس ومتاخر تدريس الرساله التدمريه في الكليه للمستوى الثامن اللي هو سنه رابعه. ليه؟ لان يكون الطالب نضج واصبح على مستوى مؤهل ان يفهم الكلام ده. ولذلك اصعب ماده موجوده في الجامعات السعوديه كلها الرساله التدمريه. ولو اختي عليكم طلبه اللي كنا بندرس لهم بيتابعوا المحاضرات دي وبينزلوها ويسمعوها. ليه؟ لان هي مقرره عليها واحيانا يجد فيها صعوبه في شرحها فبيتابعوها علشان يستوعبوها يقدروا يستوعبوها كويس كمان. ولذلك بقول لكم يا اخوانا لو ضربت امثله ووضحت وبينت وقلت وعدت الكلام ده كله ما هو الا لفهم العقيده الصحيحه بدقائقها كما ارادها شيخ الاسلام ابن تيميه ان يبينها للناس. صلى على رسول الله. لاحظوا معايا بقى. اما نقول الرحمن على العرش استوى. الايه دي فيها تاويل ولا ما فيش فيها تاويل؟ ها؟ قول. واحد بيقول فيها تاويل. يبقى الاشعري ساعه ما يسمعك بتقول كده بس اتفضل يا عم. ادي الجماعه اللي قعدت تدرسهم. طالعين يقولوا ان رحمن العرش استوى نقول فيها بالتاويل. شفت بقى ازاي؟ وضعت في حرج اهو. يبقى احنا قاعدين نقول الرحمن استوى امنوا بها على ظاهرها وما فيش فيها تاويل. فابن تيميه بيقول لو قلت امن بها على ظاهرها وما فيش فيها تاويل يبقى انت كده برضه غلط. فدلوقتي ما هماش عارفين يحددوا موقف شيخ الاسلام ابن تيميه، هل ابن تيميه بيقول بالتاويل ولا مش بالتاويل؟ لغايه النهارده مش قادرين يحددوه. الجماعه دول ليه؟ لان ابن تيميه يقول لك نحن نقول بالتأويل الذي علاه السلف الصالح بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الإيه؟ الكلام. ولا نقول بالتأويل الذي يقصده المتكلمون من صرف اللفظ إلى معنى آخر بغير دليل. فهمتوا المعنى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ وإنما لو قلنا يعني بقول لك لو قلنا إن الآية ما فيش فيها تأويل. خلي بالك أهو. يبقى معنى كده إن ما لهاش معنى. لأن التأويل هنا ما بقاش هقولها. لو قلت ان الايه ما فيش فيها تاويل، لحظه عشان نمسك ابن تيميه ونعرف بالظبط وعايز منا ايه، ان احنا نقول لو الايه ما فيش فيها تاويل يعني ما لهاش معنى ما نقدرش نفسرها. ما هو من ضمن معاني التاويل التفسير والايه والبيان. فلو قلت الايه ما فيش فيها تاويل هيقول لك يبقى ما لهاش معنى. ما لازم يكون لها تأويل. فما تأويلها؟ نقول له إن كان المقصود تفسير المعنى يبقى التفسير والبيان وتأويلها العلو والارتفاع، وإن كنت تقصد الحقيقة التي يقول لها الكلام فهذه لا يعلمها إلا الله، وإن كنت تقصد التأويل بمعنى الاستيلاء والقهر فهذا كلام باطل وتحريف الكلام عن مواضعه. يبقى احنا كده مسكناه، لا يعرف يهرب منك يمين ولا شمال، وانت تبقى مهيمن عليه جامد ومسك. انما لو سبت اقول لك الرحمن عرش استوى فيها تأويل ولا ما فيش فيها تأويل؟ الشباب قالوا فيها ايه؟ تأويل. يقول لك يا سلام، ده انتوا خدمتونا خدمة العمر. طالعين من انصار السنة يقول لك الرحمن عرش استوى دي الآية دي فيها تأويل. واحنا ما قصدنا هذا ولا عن الشيخ ابن تيميه. عرفت ايه السبب في الربكه اللي بتحصل فيها من الشيخ ابن تيميه؟ طيب، وهذا تناقض منهم، لان هذه الايه تقتضي ان هناك تاويلا لا يعلمه الا الله. قصدوا بالتاويل هنا ايه؟ الحقيقه التي يقولها الكلام. وهم ينفون التاويل مطلقا، ولكن اللي يقول لك ما فيش فيها تاويل خالص، ده في تاويل اهو، وما يعلم تاويله الا الله. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع. واضح؟ ها؟ الذي يتأولونه على غير تأويله، يتأولونه نقوله في استوى إيه؟ على غير تأويل، إن استوى معناها على وارتفع. ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله الى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. واضحه دي ولا اشرحها؟ ها؟ قولوا ما تشتكوش. لا، اللي عايز نشرحها اشرحها، مش اشكال ولا حاجه، بس يقول واحد يقول لي انا عايزك تشرحها. حاضر. ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله، يعني يقولوا في استوى ايه؟ استوى الى غير مدلوله اللي هو استولى، مدلول استوى على وارتفع، الى غير مدلوله يقولوا استولى بغير دليل. يقول لك ما الدليل عليه ان استوى استولى؟ فيجيب لي كلام لواحد نصراني يقول لك قد استوى بشر على الايه؟ على العراق. يقول له كلام باطل ما ينفعش اصلا. اولا لواحد نصراني بعد عصر احتداد، واستوى لا تاتي في اللغه بمعنى استولى بغير دليل يوجب ذلك، لان ما فيش دليل على ان استوى معناها ايه استولى. اتضح كلام مش رسام؟ ويدعون أن في ظاهره من المحظور ما هو نظير المحظور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. دي عايزة شرح دي بقى. يقول لك ويدعون أن في ظاهره، شوف الغلط أهو، من المحظور هو قصده إيه؟ يقول إحنا لو أثبتنا الاستواء يبقى شبهناه. يبقى ايه؟ شبهنا. ده كلامهم هم اللي بيعتقدوا فيه ان مذهب السلف هو التفويض. يقول لك لا، احنا ما نثبتش المعنى، ما نقولش استوى معناها لا نعلم استواء الله عز وجل، معناها مش معروف، ما حدش يعرف معنى استوى. وده في مذهب ايه؟ التفويض. بيقول لك لانني لو قلت ان في استواء حقيقي يبقى انا شبهت ربنا. فبتقول له طب ما انتوا برضه قلتوا استوى معناها استولى فرارا من اعتقادكم انكم لو اثبتتم الاستواء فقد شبهتموه. يبقى انتوا عايزين تنطقوا السلف وتخلوهم يقولوا ان استوى ملهاش معنى فرارا من التشبيه، وانتوا قلتوا استوى معناها استولى فرارا من ايه؟ من التشبيه. فالمحظور هنا هو نفس المحظور هنا، انتوا استخدمتوا عقلك عشان تنفوا استوى معناها استولى، وتقولوا استوى معناها استولى فرارا من ايه؟ من التشبيه. وزعمتم ان استواء الله ملوش معنى، الكلام ملوش معنى فرارا برضه منين؟ من التشبيه. وده غلط وده غلط. فهمتوا قصد شيخ ابن تيميه؟ في كلام دقيق شويه بس عايز ايه بس. ويدعون ان في ظاهره من المحظور ما هو نظير المحظور اللازم فيما اثبتوه بالعقل، ويصرفونه الى معان نظير المعاني التي نفوها عنه. يعني هم نفوا عن الله ايه؟ الاستواء، فاثبتوا معنى اخر قالوا ايه؟ استيلاء وقهر. ابو حيقول لك ايه؟ طب استنى، حتى لو فرضنا ان هو استيلاء وقهر، الانسان لما يستولي على الشيء له كيفيه ولا ملوش كيفيه؟ طب وربنا لما يستولي على الشيء له كيفيه ولا ملوش كيفيه؟ برضه له كيفيه. ولازم تقول ان هيقول لك لا في الاستيلاء كيفيه الحق غير كيفيه مين؟ المخلوق. ثم تقول برضو ان علو الله ليس كعلو الايه؟ المخلوق. فده بيلف حوالين نفسه لان هو اصلا ما تلمش مذهب السلف كما ينبغي. شايفين كلام تيمين اول ما سيكم قاعد بيدوخهم كده. انا بشبه شيخ تيمين زي ما يكون واحد ما شاء الله ربنا اداله الصحه والقوه ربنا يرحمه ويبارك فيه وماسك واحد قدامه وماسكه كده قاعد بايه بيلفلفه كده بيدوخه فيجيبه شمال زي ما يكون غساله بتجيبه مره يمين بتجيبه ايه مره شمال بيغسلهم فعلا. وده كان في عصره بيتكلم في هذه المسائل ولا يصرح بها. يعني كاتب هنا الرساله الايه ما كتبش الرد على الاشعري. الرساله التدمري سماها حد ده انا بعت رساله للناس اللي هناك يا جماعه او دي حاجه خاصه بيه عشان ما حدش يمسكه لان ممكن يحاكموه ويسجنوه وهم عم ما سابوش برضه حاكموه وسجنوه وعملوا فيه العجب يعني بسبب هذا الاعتقاد. لكن شوفوا كان بيعمل ايه. واحد بقى ربنا سبحانه وتعالى اعطاه فهما في كتاب الله تمكن من هؤلاء بس كانت السلطة والقوة في أيديهم فكان يكتب هذه الرسائل. وها نحن الآن نشرح السطر الواحد أو السطرين في محاضرة كاملة كل يوم نيجي يوم ثلاث ونقعد نشرح بالساعة أو الساعتين عشان نفهم سطر أو سطرين. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية. ويصرفونه إلى معاني النظير المعاني التي نفوها عن ثامري فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه. فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله. زي ما قلت لكم هتقول استولى غير استوى اقول لك لا استولى في حق المخلوق لها كيفية واستولى في حق الخالق برضه هتبقى لها ايه لا كيفية. فإن قلت كيفية الخالق لا اعلمها نقول لك برضه استواء الخالق لا نعلم كيفيتها. وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. هو يقصد كلمة وهؤلاء ينفون الذين ينفون التأويل مطلقا يقصد ان بعض السلف الصالح مش بعض المتبعين لمنهج السلف مش اللي كانوا في عصر السلف بعض المتبعين لمنهج السلف اللي صاروا خلف منهج السلف فقالوا ان مذهب السلف هو التفويض. اللي قالك انا سلف فتيجي تشوف حقيقة السلف اللي بيتكلم عنه تلاقيه هو معتقد مذهب ايه تفويض المعاني يقول لك استواء لا نعلم معناه. ودي كتير جدا جدا يعني كتير من الناس مش مقتنعين بمذهب الخلف يقول لك لا انا اميل الى مذهب السلف. ودي اراء كتير الناس من المشاهير وما زالوا يعني حتى الان يقولون او حتى زي ما بدرس الطلاب بكل نص اوهام التشبيه اوله ايه او فوض ورمت يقول لك انا سلفي على مذهب السلف من تفويض معاني النصوص. فاللي بيفوض معاني النصوص يقول لك يعني الايه ملهاش تاويل لا يعلم تاويله ايه الا الله فيتناول ذلك معنى الكلام فيبقى الكلام بلا معنى. هذا الكلام خطا. ابن تيميه بينبه يقول هؤلاء الذين ينفون التاويل مطلقا. التاويل اللي احنا نقصده هنا معناه التفسير والبيان فهم بينفوه ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تاويل الله. قد يظنون ان خوطبنا في القران بما لا يفهمه احد الغاز او بما لا معنى له او بما لا يفهم منه شيء. وده مذهب ايه تفويض. مذهب التفويض يقول لك كلام بلا معنى. قل استواء لا نعلم معناه نزول لا نعلم معناه مجيء لا نعلم ايه معناه وهكذا غضب لا نعلم معناه كل حاجه يقول لك لا نعلم معناه. يعني كلام له معنى ولا ملوش معنى؟ يقول لك لا ملوش معنى. يعني ربنا يستفقدنا في القرآن بكلام ملوش معنى. هم مفكرين ان ده مذهب السلف وده خطأ. بل السلف كانوا يقولون بالتأويل وهم يقصدون بالتأويل ايه تفسير البيان او الحقيقة التي يقولون الكلام. تجيبهم منين دول؟ هو عندي في ويب وفي ريال وفي محاضرات بس انا حسيت ان هم يطلعوا في فبظبطهم كده. الله اكبر الله اكبر الحاجات اللي كلها تطلع بس كده انا مش عارف حضرتك هتجيب لي هارد بقى. الله اكبر الله اكبر انا لازم يكون عليه كل المشريك اللي عندي من البرايت كيلو صندوق. عند النقطة الحاجة إذا الشيخ السامي تيمية أخواني بيقصد أن مذهب المفوضة يقولون أن الآية ملهاش تأويل لأن ملهاش معنى، وهذا الكلام كلام باطل، زي ما قلنا أن الاستواء بمعنى الاستيلاء برضو كلام إيه باطل، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض. إيه السبب في التناقض؟ لو قلت أن آيات الصفات والكلام اللي ورد في القرآن عن الغيبيات، لو قلت ان كلام بلا معنى او كلام نفوض معناه الى الله ولا يعلمه الا الله، هذا الكلام كلام متناقض. ليه؟ لان اذا لم نفهم منه شيئا لم يجز ان نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافق. يعني كونك ما انتش فاهم معناه يبقى هتقول ظاهره مراد ولا ما هوش مراد. ليه؟ اذا كنت انت ما انتش فاهم منها حاجة اصلا فهتقول الظاهر فيه تشبيه ولا ما فيش فيه تشبيه. ليه؟ اذا كان الكلام بلا معنى. يبقى لو قلت الكلام بلا معنى يبقى لا تعرف تقول فيه تأويل ولا ما فيش فيه ايه تأويل، لان كلامك اصلا في الاصل باطل، انت بتقول كلام بلا معنى، فش عرفك بقى ان الظاهر فيه باطل ولا الظاهر فيه ماهوش باطل. والسبب في انهم يقولوا ان كلام ربنا بلا معنى في باب الصفات انهم يخشون انهم لو اثبتوا المعنى ها فقد شبهوا، واللي أوله بغير دليل السبب في التأويل إيه؟ أنهم لو أثبتوا المعنى فقد شبهوا، يبقى ده باطل وده باطل. بس ابن تيمية بيكلم الجماعة اللي بيقولوا بالتفويض، أنت لو قلت يا مفوضة إن الكلام بلا معنى الناس هتعيب عليكم، يبقاش عرفكم إن الظاهر أصلا فيه باطل طالما مش معنى. شايفين الكلام؟ لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجد أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإن كان أن يكون له معنى صحيح وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا. خلي بالك، مش أنت بتقوله ملوش معنى؟ طيب يبقى احتمال يكون ظاهره حق واحتمال يكون ظاهره إيه؟ باطل. فافرض بقى كان ظاهره حق وله معنى معلوم لنا، الظاهر معلوم معناه مش كده؟ فإنه لا ظاهر له على قولكم. يبقى دلوقتي انت فيتوا معنى صحيح موجود في الآية بسبب أنكم ادعيتم ادعاء باطلا، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير. العبارة شوية ايه دخلت في بعضها كده، بس ابن تيمية كلامه بسيط، هو عايز يقول دلوقتي يا جماعة انتوا بتقولوا ان الايات ديت ملهاش معنى، ان كان ملهاش معنى فازاي انتوا بتقولوا للناس لو احنا اثبتنا المعنى يبقى ايه؟ تأويل باطل، ويبقى ظاهره مستحيل وفيه تشبيه، فنقول ان استوى ملهاش معنى. طب دلوقتي ما احتمال طالما ان ملهاش معنى، واحد هيقول لك طب ما انت ما انتش عارف معناها، فاحتمال يكون فيها كلام حق واحتمال يكون فيها كلام ايه؟ باطل، او ظاهرها باطل او ظاهرها ايه؟ حق. فتعالى نفرض الاضطرابين، لو قلنا ظاهرها باطل يبقى انتوا انما قلتم بان معنى الكلام غير معلوم علشان اعتقادكم ان الظاهر باطل، زي اللي اول بالظبط بتاويل باطل، مش كده برضه؟ ولو قلتوا لا كان معناها حق يبقى نفيتوا معنى حق اراده الله عز وجل ان يصل للعباد. واضح المفهوم يا اخوانا؟ لو كان معناها حق استوى معناها على وارتفع وقلت لا يبقى انت نفيت العلو الاستواء اللي ربنا اراد ان يخاطب به العباد، وان المعنى الحق ده هو ظاهره غير الظاهر المتعارف عليه بيننا. وبالرغم من ذلك قلتم الايه بلا معنى. يقول فان تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولان اذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ اولى. يعني كنا احنا ما احناش عارفين المعنى، اخبرك ازاي؟ يبقى ما احناش عارفين الكيفيه من باب ايه؟ اولى. يعني انت بتقول المعنى ما نعرفوش، يبقى من باب اولى ما نعرفش الايه؟ ونريح نفسنا، وبدل ما نحط نفسنا في خطا. فهمتوا مقصد شيخ ابن تيميه؟ ها؟ زي ايه؟ لا دلوقتي مثلا هم جم في المعنى الرحمن على العرش استوى، لها معنى ولها كيفيه، مش كده؟ المعنى معلوم لنا، الرحمن على العرش استوى معناها ايه؟ على وارتفع فوق عرش. فلما تقول معناها العلو والارتفاع صحيح، وده مذهب السلف الصالح. طب ما كيفيه العلو والارتفاع؟ ها؟ لا يعلم الا الله. فافرض واحد جه قال لك لا المعنى نفسه غير معلوم وما نعرفوش. اذا كنت ما تعرفوش ايش عرفك ان اثبات المعنى باطل؟ ان كان الايه ملهاش معنى ايش عرفك ان اثبات المعنى ايه؟ باطل. ما احتمال يكون اثبات المعنى حق، مش كده برضه؟ حق دلوقتي في خيارنا اهو، يا تقول المعنى حق يا تقول المعنى الباطل. انما تقول ملهاش معنى فاش عرفك اصلا ان معناها باطل، يبقى انت بتدعي لانه معناها باطل عشان تقول المعنى ملهاش معنى. اخبرك ازاي؟ طيب لو فرضنا ان معناها حق، اخبرونا عن المعنى يقول لك ملهاش معنى، واحنا عارفين ان الايه دلت على كيفيه غيبيه حقيقيه، يبقى عدم علمنا بالكيفيه الغيبيه الحقيقيه من باب ايه؟ اولى، مش كده برضه؟ يبقى دلوقتي نقول زي ما قال السلف الصالح ان المعنى معلوم والكيف مجهول. والله بقول لك انت اذا اكون حاططهم في غساله وقاعد يقلب جوه، جيبهم الشمال شويه ويمين شويه زي ما هيدوخهم، وفي الاخر ان شاء الله ينتصر الحق. خلينا مع بعض. ولان خلاص كده، لان اشعار اللفظ بما يراد به اقوى من اشعاره بما لا يراد به. الغاز دي ولا ايه؟ اشعار المعنى، اشعار اللفظ بما يراد به اقوى من اشعاره بما لا يراد به. طب خليك وياي، واحد يقول طب وضحها لنا لانها صعبه الحكايه. ها؟ يعني لفظ بتقرا انت ايه من ايات الله عز وجل، اقرا مثلا قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. الايه دي أول ما تسمعها تفهم إن ربنا سبحانه وتعالى فوق إيه؟ فوق عرش عظيم. تفهم منها إن ربنا فوق عرش، أدى إشعار اللفظ أول ما تسمعه. أثبت لك معنى ولا ما أثبتش؟ بخلاف لما واحد يقول لك لا الآية دي ما تفهمش معناها. إشعار المعنى بإن ما فهمش ملهاش معنى، خد بالك إزاي؟ أضعف من كل كلها إيه؟ معنى أول ما تسمعها. ولذلك يقول لك أهو شوف، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما يراد به. فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني يعني يقول لك الآية ملهاش معنى ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به، مش كده برضه؟ ها؟ أي الإحساس بالمعنى. يعني دلوقتي ربنا لما أخبرنا بالآية أراد إن احنا نفهم حاجة، صح ولا لا؟ لو كان ما أرادش إن احنا نفهم حاجة يبقى في الحالة دي تقول إيه؟ أهو إذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني على الإطلاق ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به، يعني ربنا هيخاطبنا به ليه أصلا بقى؟ فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. أنتوا عارفين قصدي بقى؟ يقول لك طب المعنى في قائل الرحمن عرش استوى، هل يشعر هذا اللفظ أو هذه الكلمات بوصف الكيفية الغيبية؟ ها؟ هل يشعر هذا النص بأن ربنا في استوائه يشبه استواء الإنسان في كيفية؟ أبدا، بل يشعر بأن الله على عرشه ولا يخبر كيف استوى على عرشه. هذا اللي عايز يقوله الشيخ الإسلام ابن تيمية، وده من باب أولى وأفضل من كلامكم ألف مرة. ما احنا بنحاول نبسطها بأسلوب بسيط أهو. أنا نفسي صراحة لا أخفى عليكم، وأنا جاي في الطريق قبل ما أجي أنا جاي بالسيارة وما أعرفش أقرأ ولا ماشي، فقلت أما أجهز الكلمتين اللي هقولهم للشباب وأقرأ ابن تيمية عايز إيه، فقعدت أقرأ كلام ابن تيمية 5 مرات والله ما فهمت منه حاجة. بصدق قلت هو كلام ابن تيمية إحنا عارفين منهجه ونظامه، لما يجي ساعتها يحلها ربنا. فاكر إزاي؟ والله قرأته 5 مرات وأجيبها شمال ويمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن طالما أنت فاهم منهج شيخ ابن تيمية هتتفق معاه في النهاية، لأن هو ماشي على أصول، الأصول دي لو واضحة عندك، أصول العقيدة يا إخوانا لو واضحة عند واحد ستجد إن مهما كان الكلام في دسامته وعمقه بسيط وسهل، أنت فاهم صح، بخلاف لما يكون واحد أول مرة يقرأ في العقيدة ففتح صفحة زي كده. أول مرة يقرأ في العقيدة ففتح صفحة مثلا 137 عنده كذا كاس 80، أول ما يقرأ لا حول ولا قوة إلا بالله، الناس دي بتتكلم فيه. هخلص بقى الفقرة دي عشان نبدأ في المرة القادمة في القاعدة السادسة إن شاء الله. فلا يجوز خلاص أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يرد التأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. ابن تيمية بيلخص بقى خلاصة القاعدة دي كلها، قول بقى يبقى ما ينفعش إن احنا نقول إن اللفظ متأول استوى نقول معناها إيه، ما ينفعش الكلام بمعنى المصروف عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح، ولا ينفع ان احنا نقول هذه الآية لا يعلم تأويلها إلا الله بمعنى ان المعنى ما هوش معلوم ولا والواحد يفوض المعنى إلى الله عز وجل، لا، اللهم إلا أن تقول إن المعنى معلوم والكيف مجهول وإن الكيفية هي الحقيقة التي يقول إليها الكلام. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يبقى ده في النهاية للكلام البسيط اللي احنا قلناه من المحاضرة اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت، ان التأويل معناه الحقيقة التي يقول الكلام وان المعنى معلوم والكيف ايه مجهول. لكن اذا قال هؤلاء انه ليس لها تأويل يخالف الظاهر او انها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين، يعني يقول لك لا انا بقول ان لها تأويل، تأويلها لو احنا قولناها يبقى شبهنا على المعنى اللي تقصدوه، لك ليس لها تأويل يخالف الظاهر، لو قلت استوى على عرشه يبقى انت شبهت، واحنا بنقول استوى على عرشه ليست تشبيها لان هذا يخص الحق سبحانه وتعالى، يقول لك لا طالما انت اثبتت الاستواء يبقى انت مشبه، ده كلام شخص تيميه. لو قالوا كده او انها تجري على المعاني الظاهره انها شبهنا يعني، كانوا متناقضين. التناقض جاي من ايه؟ اهو، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، يعني لما تقول لي استوى سليمان هو نفسه استوى الرحمن، ده تلبيس على الناس، لان اي واحد يفهم ان استوى سليمان غير استوى الرحمن. استوى سليمان معلوم الكيفية لان احنا شايفينه وشايفين له مثيل، لكن استوى الرحمن شفناه ازاي؟ فلما يجي واحد منهم يقول لك يا ابني انت عايز تشبه ربنا، يعني عايز ربنا سبحانه وتعالى يبقى زي انسان جالس على العرش، لك لا لا استغفر الله، لك خلاص اصرف الظهر. فيحاول يقبح المعنى في القرآن في نفس السامع وفي نفس القارئ علشان يصرف المعاني، او يقول لك المعاني دي باطلة وظاهرها باطل فاصرفها، يبقى الآية بلا معنى او يكون معناها السود. يعني شوف هو بيلف كل اللفة دي عشان ايه؟ عشان يصرف القضية الى غير معناها. ده هو طبعا من حسن النية، عشان بيقولوا احنا نيتنا كويس ان احنا نضرب التشبيه والاشياء دي يعني. طيب صلى الله على رسول الله. وان ارادوا بالظاهر مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم معناه اللي هو مذهب التفويض، كان ابطالهم التاويل او اثباته تناقضا، لان من اثبت تاويلا او نفاه فقد فهم معنى من المعاني. فهمتوا الحكايه دي يا اخوانا؟ يعني هتقول ان ملهاش معنى، انت مش عرفك ان لها معنى ولا ملهاش معنى؟ اذا كان ملهاش معنى اصلا ليه اولت او ليه فوت؟ وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب، سواء كانوا مجسمة او كانوا ايه مؤولة بغير دليل. كده خلصت القاعدة الحمد لله. نجاوب على سؤال او سؤالين من هذا الكلام. اخ بيسأل بيقول ذكرت حضرتك بالامس لازم القول بالنسبة للمخلوق ليس بلازم. وقد ذكرت حديثا ان الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يلقى بها في جهنم، وهنا قد الزم الرجل بما قال وكان وان كان لا يلقي لها بالا. وهناك حديث برضو ايه يفهم منها ان لازم القول ليس بلازم، مثل الرجل الذي انفلتت منه راحلته اللهم اني عبدك وانا ربك، فكيف تفهم هذه المسألة؟ ذاك بقيت لازم القول ان صح ان يكون ايه لازما، لازم القول ان كان لازم فعلا بيقسم الى قسمين. يعني واحد قال كلام يفهم منه شيء فعلا يفهم منه هذا الشيء، نقول له انت قصدك ان كان كلامك بيفهم منه خير يتحسب لك، وان كان شر يسألك عنه الاول. هذا الشرط واحد بس، ان الرجل لا يكون في معصية الله عز وجل. يعني احيانا واحد بيتكلم معاك كلام عادي فحصل خلاف، هو بيدعي عليك ادعاءات وانت بريء منه، فتبدأ انت تتكلم معاه بكلام شديد، الكلام الشديد ده بس بتدافع فيه عن نفسك، فتنفلت منك كلمة يلزم منها انك ستقتل هذا الرجل. تقول انا اللي بتعمله ده اللي انت قلته دي تطير فيها رقاب، تطير فيها رقاب. يبقى معنى كده انني لو اثبتت عليك الكلام ده يبقى هتذبحني. اخ بالك ازاي؟ هو الشخص قال الكلام ده دفاعا عن طرفي، هل تنوي ان تقتل هذا الرجل لو استمر في هذا الكلام؟ لك لا انا لا انوي ذلك، ولكن انوي انني ادافع عن نفسي باي طريق. اخ بالك ازاي؟ فانت هتلزمه بشيء ليس بلازم. واضح النقطة دي يا اخوانا؟ ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله بيبقى في معصية الله وقتها، زي واحد من الجماعة اللي هم السواقين او اللي قاعدين يسبوا الدين او قاعدين يتكلموا وهزروا مع بعض واتكلموا في الاعراض ويا ابني مش عارف ايه ويسم الفاظ بذيئة، كل ده عواقب ولها اشياء بتدل عليها. مش بس كده، الغفل عن اللازم مش دلالة اللزوم، لا احيانا يغفل عن دلالة المطابقة والتضمن واللزوم. ده معنى لازم القول، لوازم القول مش دلالة اللزوم فقط. عند هؤلاء العصاة تأتي إلى دلالة إيه؟ المطابقة والتضمن واللزوم. ده بالنسبة للسائل. هل تارك جنس العمل كافر؟ احنا كنا بنشرح في قضيه العمل وجنس العمل، واحنا اولادكم فيما يتعلق بقضيه العمل، ان ما فيش دين من غير عمل. لو واحد قال لك انا هقول بلساني لا اله الا الله ولا هصلي ولا هركعها وهفضل قاعد اشرب خمره وافعل كل المعاصي اللي في الدنيا، ده مش اسلام. لو رضي نبي الله صلى الله عليه وسلم من قريش كلهم ان يقول طب تعالى نشهد لا اله الا الله، عشان نشهد لا اله الا الله بس سيبنا مع اصنام وخلينا في حالنا ونفضل قاعدين على ما نحن عليه، هل هيهاجروا للمدينه؟ هل هيفتحوا البلاد لو الرسول تركهم على هذا الحال؟ لكن هم كانوا فاهمين ان لا اله الا الله هيلزم انك تغير حياتك كلها الى الاسلام. فواحد يبقى حياته كلها على الضلال ويقول لك بس انا بشهد لا اله الا الله ومش هعمل. لا، العمل بينقسم الى قسمين، ترك العمل قد يكون كفرا يخرج من المله، وقد يكون كفر ايه؟ دون كفر. وانواع الكفر اربعه، وهذه تحتاج الى تفصيل سياتي بيانه باذن الله تعالى في وقت لاحق. شيخنا غفر الله لكم ولنا، هل التفويض منفي عن مذهب السلف مطلقا ام انهم يفوضون الكيفيه دون المعنى؟ السائل على ما يبدو ما حضرناش قبل كده. مظبوط؟ ها؟ لان الكلام ده قلناه كتير يعني. مذهب السلف تفويض ايه؟ اما المعنى فهو معنى. فالتفويض المطلق في المعنى والكيف ليس مذهب السلف، بل مذهب المفوضه او ادعائهم على السلف انهم يفوضون. طيب، ذكرت حضرتك خلاص دي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله يا شيخ انا نحبك في الله، احبك الله الذي احببتنا فيه. اريد نصيحه فضيلتكم، كيف استدراك ما فات من الشروع واسهل طريقه للمذاكره علوم العقيده، خصوصا الكلام اللي احنا بنشرحه ده، يحتاج من طالب العلم الهمه والمتابعه بان يسمع المحاضرات اللي فاتت. وانصح طلاب العلم، وصدقوني انا بقول لكم الوقت كلام هتعرفوا اثره بعدين، استثمروا الفرصه في مساله دراسه اصول العقيده على الاقل 40 محاضره بس. 40 محاضره حضرها معانا في برنامج اصول العقيده وهي موجوده على الانترنت، يا تسمعها هي متسجله فيديو لغايه المحاضره رقم 21، ان شاء الله 3 اسابيع باذن الله تعالى يبقى 24 محاضره مكتمله. اسمعها وكرر سماعهم وهتعرف اثرهم كويس جدا. وهتقولوا بكره دكتور محمود قال لنا الكلام، الله اعلم في الحياه او الموت، لكن هذه الكلمات وهذا المنهج مهم جدا جدا لطلاب العلم الراغبين في معرفه معتقد اهل السنه والجماعه وما كان عليه سلفنا الصالح. المساله في توحيد الصفات تفتقر الى البيان والشرح، وكثير من اخواننا يتغافلون عنها ويظنون ان الحديث عنها يحدث فتنة أو ما شابه ذلك، وذلك ليس إلا لصعوبة الأمر عليهم. وأنا بقول لك صراحة إن الأمر صعب عليهم إنهم يتكلموا فيه، وخايفين يتكلموا فيه لخبطوا. إنما ابن تيمية دي أنتم شايفينه، يعني هل كان ابن تيمية على ضلال لما يتكلم كلمة ولا كلمتين نقعد نشرح فيهم ساعة؟ رد يا أخوانا، لما كتب ابن تيمية هذا الكتاب؟ ولما فصص كل كلمة بهذا الشكل وهذا الوضع؟ هل كان ابن تيمية على ضلال وداعي فتنة؟ والله لا يفهمون. ولذلك انا بقول الامه محتاجه هذه الدراسه. وانا اعرف واقدر كويس جدا اللي حضروا معانا حتى الان. المحاضره دي كانت رقم كام يا خالد؟ 37 محاضره او 8 ممكن تكون 38. المحاضره رقم 38، اللي حضروا المحاضرات دي عارفين دلوقتي ايه في الكلام ده. انت لو قعدت قدام قناه فضائيه 10 سنين، بقول 10 سنين، وقعدت ليله نهار بهذا الشكل اللي موجود الان، صدقني هيفضل الكلام ده معمى ومش هتقدر تستوعبه. وهيطلع الناس نسخه متكرره زي ما انت شايف كده. واحد واعظ قاعد بيتكلم وكلام، وبعدين فهم معتقد السلف اللي يبني راجل يقرا يفسر القران صح، ولا يتكلم ولا يعمل مؤلفات تؤدي الى نفع الامه، تحتاج المساله الى وقفه والى دراسه. ولذلك انا بقول اللي عايز يتعلم يا مرحبا، ومش عايز هو حر. احنا هنبين الحق. ها؟ وجزاهم الله خيرا اخواننا في فرع عابدين فضيله الشيخ عبد العزيز عاشور لا يألو جهدا في استمرار هذه المحاضرة لبيان معتقد أهل السنة الجماعة في توحيد الله عز وجل؟ نريد من فضلاتكم دروس تفسير القرآن تفسيرا اعتقاديا. والله وانا جاي في الطريق بقول لكم سر، عزمت بعد بيان المصحف والانتهاء منه ولله الحمد واللجنة وافقت عليه كاملا كلمة كلمة، وبعد ما نطلع مصحف الأسماء والصفات والأفعال خلاص انتهى، بس القضية كلها بس في ان احنا نخرجه في برنامج على الموقع وفي نفس الوقت يجهز للطباعة. يعني عزمت أن أعتذر عن أغلب الدروس في الفترة القادمة إن شاء الله عز وجل إلا درس أو درسين، وأعطف على تفسير كتاب الله عز وجل تفسيرا اعتقاديا، لأن المكتبة الإسلامية محتاجة. وأيا كان أنا بقول الفكرة لعل الله عز وجل يحيينا فنكملها أو يتوفانا، وربنا سبحانه وتعالى يعني لا يعلم أحد متى سيموت إلا الله عز وجل، الأجل بيد الحق سبحانه وتعالى. إن قضية التفسير الاعتقاد أنا بقولكم اللي درسوا معانا العقيدة كويس، كتاب الله عز وجل محتاج إلى تفسير اعتقادي مبني على بيان كل آية من كتاب الله عز وجل، أهي خبر يتطلب التصديق أم أمر يتطلب إيه التنفيذ، أهي شاهد لتوحيد الربوبية أم شاهد لتوحيد الإيه العبودية، أم شاهد لتوحيد الأسماء والصفات، أهي فعل أو الآية فيها فعل يجوز الاشتقاق منه اسم أم لا، الاسم دلالته بالمطابقة والتضمن واللزوم، الكلام ده يتعمل في القرآن كله. هل تأويل الآية هنا معناه إيه والتأويل هنا معناه إيه؟ الكلام ده كله محتاج القرآن إن يتفسر بهذه الطريقة، وأنا لم أجد في المكتبة الإسلامية صراحة تفسيرا يبسط للناس هذه أو يبسط للناس هذه المعاني. وأتمنى بإذن الله تعالى أن نعقف على إنجازه إذا أحيانا الحق سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يتولانا ويتولاه. نكتفي بذلك إن شاء الله عز وجل. السؤال بتاع الاستواء، هل يصح القول بأن الاستواء صفة ذاتية معنوية وأيضا صفة فعلية؟ حيث البعض قال إن الاستواء ليست بصفة حادثة وثم لا تفيد الترتيب والتعقيب ثم استوى العرش، ده كلام الأشعرية. الاستواء وصف فعل دل على وصف ذاتي، الاستواء علو وليس كل علو ايه الاستواء، فاحنا بقول ربنا سبحانه وتعالى العلو وصف ذاته أزلا وأبدا، فهو عال فوق كل شيء، كان عال على عرشه وهو الآن مستو على عرشه كما أخبر رب العزة والجلال. فالاستواء وصف فعلي لأنه تم بعد خلق السماوات والأرض بنص القرآن الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش. الاستواء العرش كان يوم الجمعة، إن في أيام قبلها ست أيام، اليوم السابع اللي هو الجمعة اللي حصل في الاستواء العرش، ودي احنا وضحنا المسألة دي في كتاب الإنسان وذات الكون، وده محتاج شرح وتفسير على فكرة. الكتاب ده من أروع ما كتب الإنسان صراحة، مش مدحا في الكتاب، لكن أنا نفسي إن أنا أوسع وأشرحه بشكل أفضل مما هو عليه الآن. فربنا سبحانه وتعالى يوفق، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟